بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحدثنا في الدروس السابقة عن أن المرارات المرتبطة بالذنب أربعة، حصرناها في أربع مرارات، هي مرارة الاستلاب ومرارة الاضطراب ومرارة الاغتراب ومرارة العذاب، وقلنا بأن هذه المرارات جميعا تدل عليها النصوص المقدسة كما يدل عليها الواقع. واليوم إن شاء الله وفي الحلقات القادمة أيضا نتناول النوع الأول منها، وهو مرارة الاستلاب أو استلاب النعم. طبعا هذه المرارة شرحنا معناها في الدرس الماضي، وقلنا بأن المراد منها أن يسلب العاصي، أي أن يسلب صاحب اللذة الآثمة، اللذة المحرمة الذي آثر هذا النوع من اللذات، يسلب النعم. وكيف يسلب ذلك، ولماذا يسلب، وما أنواع السلب، سنتناولها إن شاء الله في هذا الدرس وفي الدروس اللاحقة. وأول شبهة تطرح هنا ويطرحها الكثير، وهي أننا نرى العصاة المجرمين المتكبرين الكفرة، نراهم يعبون من اللذات ما شاءوا، وتمد لهم الدنيا ويعطون كل ما يشتهون، فكيف يذكر القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يزيل نعمهم أو يغيرها؟ بل نجد كذلك لمن يقرر ذلك، يعني القرآن الكريم يقرر هذا، يقرر أنه يملي للظالمين ويعطيهم ويزيدهم من نعمه، كما قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، أي نعطيهم من نعم، خير لأنفسهم. وكذلك في قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، إلى آخر الآية الكريمة. فهاتان الآيتان تشيران إلى أن الكافر أو المجرم لا يسلب النعم، وإنما يعطى المزيد منها. كيف نجمع إذن بين استلاب النعم وبين ما أقره القرآن الكريم وذكره من إضافة النعم والإمدادهم بها وإعطائهم فوق ما يعطي المؤمنين من أنواع النعم؟ طبعا هذا يستدعي منا فهم النعم وفهم السلب. أول شيء نحدد المفاهيم القرآنية والواقعية من كلمة النعمة وكلمة السلب، يعني كيف تسلب النعمة. كذلك نفهم أنواع الاستلاب، يعني كيف تسلب هذه النعم، يعني حتى نجيب عن هذه الشبهة، وفي نفس الإجابة سنعرف حقيقة الاستلاب وأنواعه. أول شيء هو مفهوم النعمة. القرآن الكريم يذكر، طبعا يدعونا، طبعا هذا مفهوم النعمة شيء أساسي لإقامة شكر هذه النعم، لأننا مطالبون بهذا الشكر. ولذلك نرى القرآن الكريم يذكر كثيرا أنواع النعم ويبين مظانها المختلفة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نؤدي شكرها بمفهومه الصحيح. الشكر هو أن يطاع الله بتلك النعمة، أن تؤدى الوظائف المرتبطة بتلك النعمة، أن يعرف مصدر ذلك تلك النعمة، أن يؤدى حق الثناء على صاحب تلك النعمة. ولذلك حقيقة العبودية تتمثل في الشكر، أن يعطى لكل نعمة حظها من هذه الأمور جميعا. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المجنح. فالنعمة تقتضي شكرها باللسان، وتقتضي العرفان بها بالجنان، وتقتضي كذلك العمل بها بالأركان، وأن تؤدى أن يؤدى بها ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يؤدى. ولذلك نرى في القرآن الكريم الدعوة إلى البحث عن النعم وذكرها، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، في سورة المائدة: وموسى عليه السلام يذكر قومه بقوله، قال تعالى يقول: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. وفي سورة إبراهيم كذلك نجد هذه الآية، في سورة النحل، إن الله تعالى سورة النحل التي تسمى سورة النعم، التي يمكن تسميتها سورة النعم، يدعون الله سبحانه وتعالى إلى عد النعم وإحصائها والبحث عنها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وهكذا نرى القرآن الكريم يدعونا إلى البحث عن النعم والتعرف عليها ولأداء حق الشكر. ولهذا في سورة الضحى: وأما بنعمة ربك فحدث، يعني لا نكتفي فقط بالتعرف النفسي عليها وإنما كذلك بالتعريف بها. ولهذا نرى القرآن الكريم يدعونا أو يعرفنا بالكثير من النعم، وسنرى هذه بعض هذه التعريفات في المطلب التالي لهذا عندما نذكر أنواع النعم وأنواع أنواع الاستلاب وارتباطها بالنعم. ولتقرير هذا نقول إن كل شيء ينزل بالإنسان هو نعمة من الله تعالى، هو نعمة، كل شيء ينتفع به سواء ملكه أو لم يملكه نعمة أنعم الله بها عليه. وأول هذه النعم هي نعمة الوجود، كان عدما لم يكن شيئا مذكورا والله تعالى أنعم عليه بنعمة الوجود، ثم أنعم عليه بنعمة الإنسانية وكونه إنسانا، وكونه صوره في أحسن الصور، وكونه خلقه في أحسن تقويم. هذه نعمة طبعا، وهذه النعمة يشترك فيها البشر جميعا، وهي أكبر النعم، ومع ذلك ربما لا تجد اهتماما كافيا لأن النعم المشتركة يعني صارت وكأنها غير موجودة، مع أنها أكبر النعم. ثم أنعم عليه بكل ما تطلبه حياته، ما يطلبه جسده، يعني هذا الهواء الذي يتنفسه، هذا الماء الذي يشربه، هذه الشمس التي تمده بأشعتها التي فيها الضوء وفيها الدفء، وأمده بكل شيء، يعني مما يعني كل العلوم تذكرنا بهذه النعم. حتى القرآن الكريم يذكر نعمة النجوم، الله تعالى مثلا في سورة الأنعام يذكر نعمة الصباح فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبان، هذه نعمة، يعني كون الليل مظلم وكونه أحسن وقت للنوم وللراحة وللسكينة، فهذه نعمة. والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم، الذي جعل وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، يعني حتى هذه نعمة، لولا النجوم وهدايتها لضاعت الكثير من المصالح. وهكذا الله تعالى يمن علينا بالماء، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، يعني حتى هذه السفن حتى لو لم نكن نملكها، ولكن مع ذلك لولاها لما جاءتنا الكثير من البضائع التي تقتضي هذه السفن. فالمؤمن لا يشكر النعمة فقط، وإنما يشكر كل الوسائل المتوسطة أو المؤدية إليها، كما أنه يحمد الله على الخبز الذي أكله، كذلك يحمد الله على أن وفر لهذا الخبز. فلاحا يهتم بالبذر ويهتم بالزراعة ويهتم بالحصد، كذلك كيف الله سبحانه وتعالى جعل في الأرض أهلية لأن تنبت ولأن تتصدع عن النبات، وكذلك يحمد الله على أنه أنزل المطر أو وفر الماء الذي تسقى به تلك الثمار. وهكذا يحمد الله تعالى على نعمة الخباز ونعمة الصانع الذي هيأ ذلك الطعام، فهذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى. يعني النعمة ليست فقط في الثمرة وإنما في كل ما أوصر تلك الثمرة، ولذلك القرآن الكريم يذكرنا بكل ذلك. فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأخرجنا، إلى آخر الآية. كذلك في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ولذلك يعني هذا التأمل هو الذي يفيدنا في شكر الله سبحانه وتعالى، لأن من أول ما يطالب به المنعم عليه أن يعترف بالنعمة وأن يذكرها وأن يفكر فيها وأن ينسبها إلى صاحبها. الآن هذا مفهوم النعمة. إذن النعمة هي كل ما يخدم الإنسان سواء في جسده أو في روحه، يعني حتى نعمة إرسال الرسل، نعمة القرآن الكريم. الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونعمة الهداية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أن يفتح قلب الإنسان لتبصر الحقيقة، أن يفتح عقله لفهمها، أن تحرك جوارحه لطاعة الله تعالى، هذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يعيش في بحار النعم التي تعم جسده وروحه وعقله وقلبه وكل لطائفه، بل لا تكتفي به فقط، بل تضم كذلك كل من يحيط به من أهله وولده وماله وكل شيء، فكل هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. إذن النعمة هي كل ما يخدم حياة الإنسان في كل مرحلة من مراحلها، ويوفر له ما يجعله سعيدا سالما معافا مطمئنا. الآن مفهوم السلب. السلب هو إما أن لا يرزق الإنسان بالنعمة أصلا، كأن تكون النعمة موجودة ولكنه لا يرزقها، أو تكون لديه نعمة ثم تسلب عنه. طبعا هذا مفهوم السلب، سنفصل في أنواعه. يعني السلب هو أن قد تكون للشخص نعمة معينة، قد تكون لديه مثلا في بيته سيارة والباب مغلق عليها وهو لا يعرف أن لديه سيارة، فالنعمة موجودة ولكنه لا يراها ولا يستفيد منها، بل ربما يعذب بسبب عدم معرفته بها، وقد يشكو لكون هذه النعمة لا توجد عنده. إذن هذا سلب، لأنه لم يصل حتى مع وجودها لم يصل إليها. وهكذا الشخص قد تكون لديه طعام لذيذ لكنه يمنع من أكله، فكأنه بالنسبة له غير موجود. أو قد يكون لديه الآلة التي يتذوق بها الطعام ولكنه لا يحصل عليها لعدم ملكيته لها، كالشخص الذي لديه رخصة سياقة ولديه كل شيء ولكن ليس لديه السيارة. إذن هنا السلب يشمل هذا المعنى جميعا. لذلك يعني البعض يتصور عندما يسأل ذلك السؤال أو يثير تلك الشبهة، يتصور أن النعم أن السلب محصور فقط في نعمة موجودة، ويتصور كذلك السلب في نعمة يعني مملوكة، ولا ينظر إلى النعم الكثيرة المتفع بها والتي لا يشترط أن تكون مملوكة. انطلاقا من هذا، إذن مفهوم سلب النعمة أن الإنسان قد يحرم من النظر أو الانتفاع أو الاستفادة من نعمة أنعم الله بها عليه. يعني هذا الحرمان قد يكون حرمان تمتع وقد يكون حرمان ملكية. يعني قد تكون هذه النعمة موجودة ثم تسلب عنه، أو قد تكون هذه النعمة غير موجودة أصلا، أو أنه لا يراها. إذن هذه كلها أنواع من السلوب أو أنواع من الأشياء التي قد لا نلتفت لها. يعني الشخص بسبب لذته المحرمة، بسبب إيثاره لمعصية الله، بسبب محادته لله، الله تعالى يسلب عنه تلك النعمة من غير أن يشعر بذلك. إذن هنا انطلاق من هذا نتحدث الآن عن أنواع الاستلاب وارتباطها باللذة المحرمة. قلنا الاستلاب هذه الأنواع، أول شيء أنا ذكرت 5 أنواع هنا، ويمكن أن نضيف إليها لأن هذا ليس تقسيما حصريا. إما عدم الانتفاع بنعم موجودة، تكون هناك نعمة موجودة ولكنه لا ينتفع بها، يعني هي موجودة عنده وملكه كما ذكرنا ولكنه لا ينتفع بها، أو أن الله تعالى وفرها له ولكنه لا يستطيع الانتفاع بها، وتصبح بالنسبة له كأنها غير موجودة. ثانيا، عدم الشعور، يعني هذه سلب، يعني الشخص يكون لديه نعمة يعني موفرة لديه ولكنه لا ينتفع بها، يكون له أولاد مثلا يعني رباهم ووفر لهم كل شيء، ولكن هؤلاء الأولاد يكونون مثلا يكبرون عاقين، يكبرون منحرفين، وبالتالي تصبح هذه النعمة التي رآها نعمة يعني نقمة بالنسبة له. ولذلك قد يفرح، يعني قد يتصور الناس أو يغبطه أو يحسدونه على الذرية، ولكن تلك الذرية هي التي تكون سببا، يعني في الآية القرآنية نعذبهم بها في الحياة الدنيا، يعني هذه النعمة نفسها تصبح محل نقمة وعذاب. ونرى كثير من الملوك والسلاطين الذين كان لهم حرس، نجد أن أولئك الحرس الذين كانوا يتباهون بهم هم سبب ما حصل لهم من بلاء، قتلوهم أو انقلبوا عليهم أو عذبوهم إلى غير ذلك. إذن هذه يعني هذا من يعني نعمة موجودة ولكنها تنقلب على صاحبها أو لا ينتفع بها، أو أنه أحيانا يتمنى أنها لم تكن موجودة. ثانيا، عدم الشعور بنعم موجودة. هناك نعم كثيرة موجودة كما سنرى إن شاء الله، الله تعالى وفرها للإنسان ولكنه لا يشعر بها. من ذلك مثلا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، كما ورد في كتب التفسير أن النعمة هنا هي نعمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونعمة الطاهرين من آله، ونعمة أولياء الله، ونعمة رسل الله، ونعمة الورثة للنبوة، ونعمة الهداة إلى الطريق المستقيم. إذن الإنسان عندما لا يشعر بهم، عندما لا يهتم بهم، عندما لا يعرفهم، لن يعرف هذه النعمة، أو لن يشعر بهذه النعمة. وهي نعمة موجودة وهي أعظم بكثير من كل النعم. كذلك نعمة الاتصال بالله، ونعمة العيش في رحاب الله، هذه النعمة التي عبر عنها بعض الصالحين بقوله: نحن في نعمة لو علمها الملوك لقاتلون عليها. وعندما سنرى إن شاء الله النصوص الكثيرة الدالة على مبلغ تلك اللذة ممن عاشوا الحياة الدنيا، بعد أن قارنوا بين النعيم الدنيوي وبين تلك النعم، نعمة الاتصال بالله ونعمة الأنس بالله ونعمة الشوق إلى الله، وجدوا أن كل تلك اللذات لا قيمة لها وهي محتقرة جدا. كما روي عن أبي حامد الغزالي أنه بعد عزلته رآه بعضهم، وهو ابن العربي المالكي، رآه بحال رثة، فقال له: يا إمام، أليس التدريس ببغداد أفضل؟ كان الإمام الغزالي في بغداد في المدرسة النظامية، وكان يأتيه يعني حتى الخلفاء، وكان يضرب الناس أكباد الإبل لتلقي العلم عنه، لكنه ترك كل ذلك انشغالا بعبادة الله وبطاعته وبتصحيح العلاقة به. فسأله هذا السؤال، أو قال له، طرح عليه هذا، فقال: تركت هوى لما بزغ بدر السعادة في فلك الإرادة، تركت هوى ليلى وسعدى بمنزلي، وعدت إلى مصحوب أول منزلي، ونادتني الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي. إذن شعر بأن هذه نعمة لا يمكن أن يتصورها، لا يمكن حدها، لا يمكن مقارنتها باللذة الأخرى، بتلك اللذة التي ربما يعني كانت لذة الجاه. طبعا هذه ربما تثار فيها شبه نشرحها في محل آخر، وهو أن أبا حامد الغزالي في فترة خلوته وفترة عزلته لم يكن ذلك خاصا بنفسه، لولا تلك العزلة ولولا تلك الخلوة لما أخرج للناس كتابه الإحياء والمنقذ من الضلال وجواهر القرآن وغيرها، بل لكان مثله مثل سائر المتكلمين والفقهاء ولم يقدم أي خدمة للأمة. لذلك الذين ينتقدون هذا لا يعرفون هذا العالم الجليل الذي انعزل فترة سنتين أو 10 سنوات. نعم هو عزلة في الظاهر، ولكنها كانت أكبر نعمة على الأمة من زاوية أخرى. نعود إلى هذا. فإذا قلنا عدم الشعور بنعم موجودة، هناك نعم كثيرة موجودة، شخص تكون لديه نعم في بيته، في أرضه، في ماله، في وظيفته، لكنه لا يشعر بها، وبالتالي لا يسعد له. يعني أحيانا كثيرة الشخص عندما يتوفر لديه الطعام اللذيذ ويأكله كل يوم لا يصبح شيئا عاديا بالنسبة له، يصبح كالخبز عند سائر الناس. إذن هذه نعمة غير موجودة، بينما شخص آخر ربما فقير أو محتاج أو متوسط الحال إذا رأى ذلك الطعام يشعر بلذته. إذن هذه نعمة، إذن عدم الشعور يجعل النعمة مستلبة. الشخص الذي لا يشعر بنعمة من النعم ولا يلتذ بها تصبح وكأنها غير موجودة، لذلك هذا نوع من الاستلاب. ولهذا يعني العلماء الآن، علماء وظائف الأعضاء، يذكرون هذا، أن هناك وظائف تعطل في الإنسان، مثلا وظيفة الذوق، إذا امتهن هذا الذوق، إذا خولف، إذا كان الشخص يعني يأكل مآكل لا تحترم هذه الوظيفة، لا تحترم حاسة الذوق فيه، لا تحترم خلايا الذوق فيه، فإن هذه الخلايا تصبح عديمة القدرة على التذوق أشياء جميلة كان يتذوقها من قبل، وهو ربما يعزو يعني هذه عدم الذوق إلى الأشياء وينسى أنه هو الذي سلب عنها. يعني النعمة قد لا تسلب، ولكن هو الذي يسلب عن الشعور بها، كما يسلب كذلك عن القدرة على الانتفاع بها. إذن الله تعالى من قهره ومن كونه صاحب الأمر الواحد في الكون، هو له الأمر كله، هو هذا الأمر، أن الله تعالى يترك لهذا المتنعم تلك النعمة لكنه لا ينتفع بها أو لا يشعر بها، بالأحرى لا يشعر بالنعم الموجودة. احنا ذكرنا هنا هذا الصنف هو في النعم الموجودة، كنعمة الشمس ونعمة القمر ونعمة النجوم ونعمة السماء، لأن هذا الإنسان لأشغاله الكثيرة، لانشغاله بشهواته، لا يشعر بهذه الأمور، وبالأحرى لا يشعر بنعمة الرسل، لا يشعر بنعمة القرآن الكريم ربيع القلوب. يعني هذا القرآن هو جنة الإنسان في الدنيا، والله تعالى ذكر لنحيينه حياة طيبة عن المؤمنين، لأنه يعيش في صحبة الله، في صحبة كلام الله، في صحبة تلك المشاعر التي تربطه بأولياء الله، في صحبة ذلك المستقبل الجميل الذي ينتظره إذا عاد إلى الله. ولذلك هو يعيش في نعمة تحول أو لا يمكن مقارنة سائر النعم الحسية بها. النوع الثالث عدم الانتفاع بنعم مملوكة. نقول النعم نوعان، نعم موجودة عند الإنسان في الكون كامل منتفع بها من غير أن يملكها، مثل كما قلنا نعم، سواء نعم ترتبط بجسده كنعمة الهواء والماء والشمس والقمر والأرض ونحو ذلك، إما لا ينتفع بها لكونه صارت ليس لديه قدرة على الانتفاع بها، أو عدم شعوره بها، أو أن تكون نعمة مملوكة، كما ذكرنا قد تكون له مال، قد يكون له أولاد ولا ينتفع بها، بل قد تضره، بل قد يعني تصبح هذه النعم هي سبب ما يحصل له من بلاء، كما ذكرنا عن قوله تعالى نعذبهم بها في الحياة الدنيا. وهكذا يعني كما ذكر الله تعالى عن فرعون أنه قال هذه الأنهار تجري من تحتي، فالله تعالى عقوبة له على هذا أجراها من فوقه. فالإنسان هنا تكون لديه نعم يملكها ولكن لا ينتفع بها، شخص تكون لديه مثلا كما قلنا مكتبة ضخمة ولكنه لا يقرأ أي كتاب فيها، بينما يأتي شخص أجنبي قد يزورها ليوم واحد أو لأيام معدودة وينتفع بها، وبالتالي هذه المكتبة الضخمة من ملكها في الحقيقة هو ذلك الزائر. وهكذا إذن هنا أحيانا نجد الناس بسطاء ليس لديهم حظوظ كبيرة من الدنيا ولكن يوفر لهم كل شيء. مثلا شخص تكون لديه حديقة ولكن لا يذهب إليها، لا يزورها، شخص آخر يذهب إلى حديقة عامة ليس ملكه ويتمتع بجوها وبالنظر في أشجارها وأزهارها، فهذا الشخص يعني لو حسبنا مقدار تنعمه بنعمة الحديقة نجد أن تنعمه أكبر بكثير من صاحب تلك النعمة. ولهذا الآن نجد أشخاص يملكون مساكن كثيرة جدا ولديهم أموال في كل محل، ولكن ماذا يفعلون؟ هم يأكلون بفم واحد، لا يختلفون عن الفقراء والمساكين، وعندما ينامون لابد أن يناموا في سرير واحد. ولذلك كل الأشياء الأخرى هي نوع من العبء عليهم، نعم هي ملكهم ولكن هي نوع من العبء عليهم، يحاسبون عليها من غير أن ينتفعوا بها. ولذلك النعم المملوكة، ولهذا ورد النهي عن الترف، وورد النهي عن الإسراف وعن السفه الذي يعني يجعل الإنسان يجمع ما لا يأكل ويفني حياته جميعا في أشياء لا يمكنه أن يصل يعني بعض الأغنياء الآن لديهم ثروة بحيث تكفي لآلاف السنين، وفي نفس الوقت يمنعون عن خيرها ويجعلونها كلها منصبة نحو شهواتهم. إذن هذا كذلك نوع، هذا نوع من الاستلاب، أن الله سبحانه وتعالى يعطيه الأشياء ولكن يحرمه من الانتفاع بها. كذلك من أنواع الاستلاب أن تكون لديه نعمة يملكها وربما ينتفع بها ويشعر بها ولكنه في وقت الحاجة إليها تزول عنه. والقرآن الكريم ضرب مثال لذلك سورة البقرة في قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. انظروا هنا القرآن الكريم يصور هذا ويخاطب به العقل الإنسان. أيود أحدكم، يخاطب ضمير كل إنسان، أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، طبعا وعلى سياقها جنة من كل أنواع الفواكه ومن كل أنواع الأشجار. وعندما يقول الجنة بمفهومها الواسع، القرآن الكريم يخاطب هنا نفسا معينة ربما، ولكن هذا الخطاب يشمل كل أنواع الملذات وكل أنواع الجنات. له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، يعني صار كبيرا وصار محتاجا للذرية ومحتاجا لتلك الثمرات، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار، يعني هو في وقت حاجته وحاجة ذريته أصاب تلك الجنة إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يعني هذه نعم مملوكة ولكن الإنسان حرم منها في أشد الأوقات حاجة إليها. القرآن ضرب مثل على ذلك بسورة القلم بصاحب الجنة، أصحاب الجنة الذين فرحوا بها والذين قرروا منع زكاتها ومنع المستضعفين من الوصول إليها، لكن الله سبحانه وتعالى يعني رفقا بهم حتى لا يقعوا فيما أرادوه، الله سبحانه وتعالى حرمهم من تلك النعمة، وطبعا كان ذلك سببا لرجوعهم لله سبحانه وتعالى. إذن هذا كذلك من أنواع الاستلاب. من أنواعه كذلك حرمان نعمة مقدرة. الله تعالى يقدر الإنسان نعمة، ولكن الإنسان أن يحرم الإنسان بذنب من الذنوب يحرمه، يحرم تلك النعمة. قد يكون الله تعالى أراد أن يرزقه رزقا خاصا يملكه، لكنه بسبب تلك المعصية يحرم من ذلك الرزق. كما ورد في الآثار أن الإنسان بسبب عدم صلته لرحمه أو قطيعته لرحمه يحرم الرزق. قد يحرم نعمة العلم، الإنسان يكون الله سبحانه وتعالى يعني يريد أن يعلمه شيئا ينتفع به لكنه لمعصية يحرم ذلك العلم. قد ينسى العلم، يعني كما ورد يعني شكوت، كما ورد الشافعي قوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. كذلك قد يحرم الخشوع في الصلاة والتوجه إلى الله. الله تعالى يعني قدر له إن صلى أن يخشع في صلاته، لكن بسبب ذنوبه يحرم من ذلك الخشوع. وهكذا يحرم كما ذكرنا من التوجه إلى الله، قد يحرم من بر أولاده به بسبب ذنب يرتبط بذلك. ولذلك هذه كلها نعم الله تعالى في الأصل قدرها له، ولكنه هو لكنه بسبب تلك اللذات المحرمة حرم نفسه منها. إذن هذه كلها أمثلة لا نستطيع أن نقول أنها حصر، ولكنها أنواع للاستلاب، لأنه كما أن النعم كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، فكذلك سلب النعمة كثير جدا. مثال على ذلك، شخص لديه مثلا جهاز كمبيوتر مثلا، فهذا الجهاز إما أن يسلب عنه أو يسلب عنه ما يؤدي إلى وظيفته، كان يعني هذا الجهاز تنزع منه الذاكرة أو ينزع منه المعالج، أو يترك الجهاز كما هو ولكن يسحب التيار الكهربائي بحيث أن يصبح لا يستطيع أن يعني الجهاز موجود وسليم ولكن لا يستطيع أن ينتفع به. هكذا الإنسان، هكذا جهاز الإنسان. إنسان جهاز مكون من مجموعة أعضاء، مكون من روح وجسد، ثم هذه الروح لها تجليات، له عقل وله قلب وله حواس مختلفة، له خيال، له قدرات كثيرة جدا، حتى الرؤية في النوم أو المنام، الأحلام نعمة من الله سبحانه وتعالى. وهذه الرؤية كما ورد في القرآن الكريم مبشرات، يعني الصالحين يعني هذه الرؤى تبشرهم، وحتى غيرهم الله تعالى في هذه الرؤى يبلغ الإنسان أشياء كان يتمناها فتعالج بها نفسه ويصح بها حاله، فالإنسان قد يحرم من هذا. إذن هذه نعم، فالله تعالى بيده الإنسان، بيده النعم، بيده الأشياء، وفي نفس الوقت بيده الإنسان، فقد يوفر الإنسان أن يجعل الإنسان يعيش في أحضان النعمة ولكن من غير أن يعيش تلك النعمة، وفي نفس الوقت قد يعيش الإنسان في أحضان الألم ولكن من غير أن يشعر بذلك الألم، مثل ما حصل لإبراهيم عليه السلام. الله تعالى تركه في النار، يعني لم عندما ورد في يعني كما ورد في الآثار أن الملائكة طلبوا من الله أن يخرجوا أو أن يطفئوا النار أو أن ينقذوا إبراهيم، وطلبوا من إبراهيم عليه السلام ذلك، لكن إبراهيم لمعرفته بالله قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي علمه بحالي يكفيه عن سؤال. فالله تعالى تركهم يوقدون النار، تركهم يتعبون وهم يحضرون النار، وتركهم يرمونه بالمنجنيق، ولكن في نفس الوقت أمر النار أن تكون بردا وسلاما عليه. وهكذا الآلام التي تحيط بالمؤمن، فنراها نحن آلاما ونقول كيف يعني هذا مؤمن ويتقي الله ولا يعصي الله ومع ذلك تسلب منه نعمة الصحة، والآخر يعني هو عاص ومجرم وكافر ويمارس النعم ومع ذلك تبسط له هذه النعمة، ونحن لا نفهم المراد. لقد يكون شخصا نعم عليل الجسد ولكن صاحب قلب طاهر، صاحب قلب متصل بالله، مثل ما كان إبراهيم عليه السلام. وقد ورد في الآثار أن أحسن عندما سئل إبراهيم عليه السلام عن أسعد أيامه قال تلك الساعات أو تلك اللحظات التي قضيتها في النار، لأن الله تعالى قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، سلام يعني يشعر فيها بالسكينة والطمأنينة والراحة، وفي نفس الوقت يشعر بتلك العزة ويشعر بذلك الإيمان العظيم، يعني أن الله تعالى اصطفاه واختاره وتحقق على يديه هذه المعجزة. لذلك يعني هذه أشياء نعم كبرى لا تتصور. الإنسان مثلا الآن مثلا الرياضيين تجد يجهد نفسه جهدا كبيرا ويحمل أثقالا ويجري لمسافات طويلة ويتصبب عرقا، من أجل ماذا؟ من أجل أن ينال جاها قليلا جدا. فكيف بالجاه العريض عند الله، عند ملائكة الله، عند عباد الله الصالحين، هذا الإنسان الذي أصبح مقربا لله سبحانه وتعالى. إذن هذا كله يعني أشياء نحن نرى النعم من بأعيننا ولا نراها بأعيننا القاصرة، ولا نراها بمجاهر الحقيقة الأبدية لا الحقيقة الوقتية. ولذلك يعني ذلك الصالح كما ورد في حكايته أنه مجذوم ومقعد ويحيط به الذباب، ومع ذلك كان يقول أنا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فهنا احتار الصالح عندما رأى يعني الرجل الذي رآه قال كيف أنا لا أراك إلا محل لكل أنواع البلاء، فكيف تحمد الله؟ قال أعطاني الله تعالى لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، فهذا يكفي. كما روي كذلك عن امرأة فتح الموصلي أنها سقطت فأدميت أصبعها فابتسمت، فقيل لها كيف يعني تبتسمين وتفرحين، وقالت الحمد لله، فقالت لهم جوابا لمن استشكل عليها ذلك، قالت نعمة ثوابه، يعني في معنى كلامها أنستني مرارة بلائه، يعني نعمة الثواب الذي سيأتيني من وراء هذا الدم الذي سال من أصبعي أنساني مرارة البلاء الذي نزل بي. إذن هنا حتى نفهم أن المراد ليس أن تكون لديك النعم التي تراها، النعم أن تعيشها، وهذه النعمة التي تعيشها يمكن أن توفر لك، يعني حتى الله سبحانه وتعالى في نعمة الخيال، نعمة الأشواق، هذه نعم. عندما يعني المؤمن يعيش في الجنة، يقرأ القرآن الكريم ويرى بعينيه، بعيني قلبه، ويستشعر تلك المشاهد أنه في الجنة وما فيها من النعيم المقيم، ينسى كل شيء، تصبح الدنيا عنده دنيا متاعا أدنى، متاع الغرور، متاعا لا قيمة له. لذلك مفهوم الاستلاب، وهذا من امتحانات الله تعالى لعباده، أن هذا الاستلاب ليس بالصورة التي نتصورها، أن الله سبحانه وتعالى عندما يعاقب عباده لا يعاقبهم بصورة واحدة، حتى لأنه عاقب بصورة واحدة لربما أن يخرجوا من الامتحان، الامتحان يتحقق بصور مختلفة. ولهذا الأقوام الذين عذبوا بطرق مختلفة، وقلنا قد لا يعذب الشخص ظاهرا، ولكن يعذب باطنا، يعذب ضميره، يعذب قلبه، تعذب مشاعره. الإنسان قد يعيش في قصور كبيرة جدا، ولكن يبتلى ببلاء بسيط فيصبح سجينا، بل ربما السجين أفضل منه، لا يعرف فمه الابتسامة ولا يعرف قلبه الراحة. وكثير من أصحاب الملايير من المليارديرات ماذا حصل لهم؟ إما انتحروا أو حصل لهم انتكاسة أو جنوا. حتى الفيلسوف الكبير نيتشه الذي قال بموت الإله وكان مغرورا بعقله أصابه الجنون. للأسف نحن لا ننظر إلى هذه الأمور ونتصورها يعني أشياء عادية. وهكذا أنواع البلاء، مثلا في أحيان نسمع بالتسونامي، نسمع بالأعاصير، نسمع بالزلازل، ثم لا ننظر إليها بهذه النظرة، ونجد أولئك الأقوام ربما كانوا يعيشون في حياة الترف وحياة زهو لا يبالون، فبعد ذلك يأتيهم العذاب. كذلك السلب هنا قد يكون مؤجلا، أن الله سبحانه وتعالى قد يؤجل، ينظر الإنسان، إن الله يمهل ولا يهمل، الله تعالى يعطيه فرصة، الله تعالى من أسمائه الحليم، فلذلك قد يسلب في أي وقت، مثل ما حصل لقارون. قارون يعني أعطي فترة، فلعله يصح نفسه، لعله يراجع ذاته، لعله يترك بغيه، لعله يترك خيلاءه وزهوه، لكنه طبعا لم يفعل، فجاء القرار الإلهي بالخسف به. كذلك قد يأتي القرار الإلهي بالطبع على القلب، قد يأتي القرار الإلهي بالختم على القلب، ويبقى يعني الإنسان في ظاهره إنسانا، لكنه في حقيقته ليس إنسان، في حقيقته مسخ، قرد أو خنزير أو فأر أو أي شيء آخر. هو في ظاهره في جسده إنسان، ولكن حقيقته انقلبت وتغيرت، وبالتالي هذا الإنسان لم يسلب النعمة، وإنما سلب حقيقته. وسلب الحقيقة أخطر، لأنه متعلق بالذات ومتعلق بجوهر الإنسان. هذه بعض أنواع الاستلاب، وربما في هذا جواب على الشبهة المطروحة، وسنفصل بعض هذه الأنواع ونماذج عنها في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.